للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علي سامي إبراهيم علي، المقيم في مدينة برج العرب الجديدة محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة للسيد المحافظ والسيد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بيقول فيها: المشكلة يا حضرات إن في مستثمر اشترى قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية في مدينة برج العرب الجديدة، وبنى على الأرض دي مول كبير في عدد كبير من المحلات. اتقدم عدد من المواطنين لشراء المحلات أو لتأجيرها من المستثمر ده. بعدها قام السادة المشترين والمؤجرين، وكان عددهم 60 مشتري ومؤجر، بإجراء توضيبات وتجهيزات للمحلات اللي تكلفت مبالغ كبيرة جدا. وبعد مرور أكتر من سنتين، وبالتحديد في شهر أكتوبر 2019، قامت هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز مدينة برج العرب الجديدة بالاستيلاء على المول بالكامل، وطرد شاغلي المحلات من الملاك والمستأجرين. وحصل ده بسبب ان المستثمر اللي اشترى الارض ما سددش كامل تمنها للجهاز، والمبلغ اللي عليه بيزيد كل يوم عن اللي قبله بسبب الفوائد المتراكمة. وقلنا نشتكي، بعتنا شكوتنا للسيد المهندس رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقلنا له احنا عدد 60 مواطن، باع كل واحد فينا كل ما يملك عشان يبدأ نشاط جديد في مدينة جديدة، فإذ بنا يتم إلقائنا على قارعة الطريق. قالوا لنا: والله احنا ملناش علاقة بيكم، احنا بنتعامل مع مستثمر هو اللي اشترى مننا الأرض وماطل في الدفع، فأخذنا منه الأرض باللي عليها، روحوا انتوا تصرفوا معاه بقى وخذوا اللي دفعتوه. رحنا للمستثمر نطالبه ساعدنا نرجع لمحلاتنا، وكان رده: لا انا ماليش دعوة بيكو، اللي خد محلاتكو الجهاز اتصرفوا معاه. رحنا لهم وقالوا لنا ما يعرفوناش، ولا انا كمان اعرفكو، مع السلامة، يلا منك لهم مع السلامة. وطلبنا من معالي الوزير وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تقف جنبنا لغاية ما نرجع للمحلات بتاعتنا ونعرف نفتح بيوتنا. المستثمر ما طلعش رخص التشغيل أو ماطل في دفع المديونية، إيه ذنب الناس اللي اتقطعت أرزاقهم؟ احنا بنتوجه بشكوتنا لمعالي السيد المحافظ والسيد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إنه يوصي بحل مشكلتنا، مشكلة 60 مواطن بيمثلوا 60 أسرة مصرية ضاعت حقوقهم بين اللي باع واللي اشترى. فيا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.